ويشير بهذا الى ما تقدم ان اول شرك وقع في بني ادم بسبب الغلو في الصالحين وتصوير صورهم ووضعها في اماكن يرونهم اذا راوهم تذكروا افعالهم فاجتهدوا في اجتهادهم ثم فيما بعد عبدوا وصاروا يسالون الى ان صار التعلق بهم شديدا جدا حيث اصبح بعضهم يوصي بعض التمسك بعبادتهم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا يوصي بعضهم ببعض خوفا من ان تؤثر دعوه الرسل عليهم لان الرسل جاءوا يدعونهم الى ان يعبدوا الله وحده فهذا هو المبدا ولهذا السبب جاء النهي اما تخصيص قبور الانبياء في هذا الحديث واشباهه فلان الفتنه فيهم اشد لان النبي معروف انه ليس كغيره من احد الناس من الاولياء والعلماء انه اقرب الخلق الى الله جل وعلا وان دعوته يرجى استجابتها اكثر من غيرهم